الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في نظر الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام ندخل في متن شرح متن أبي شجاع شرح كفاية الأخيار وما زلنا في مواقيت الصلوات صلوات المفروضات وقفنا عند صلاة الصبح. قال والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. قال أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق وهو الثاني ودليله حديث جبريل عليه السلام أما الفجر الأول فلا هو أزرق المستطيل ويسمى الكاذب لأنه ينور ثم يسود. ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام ثم أبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركع قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة إذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إلى لم يكن عذر. الصبح عندنا هكذا كأنه عنده ثلاثة أوقات. أولا الصبح يدخل الوقت عندنا فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الصادق والفجر الثاني الذي يكون مستعرضا من الشمال إلى الجنوب يسد الأفق ويكون بياضا ثم ينشط حتى تطلع الشمس الصارق. إيش كالصارق. أما الفجر الأول والفجر الكاذب كذنب السرحان يقولون من الشرق إلى الغرب يعني هذا مستعرض الأصلي اللي هو الصادق والكاذب يكون ليس مستعرضا يكون من الشرق إلى الغرب الثاني من الشمال إلى الجنوب. الصادق يصد الأفق ويبدأ بالبياض ويستمر أما الكاذب فإنه يبدأ بياض ثم يسود لذلك يسمى كاذبا يظهر للظاهر لأنه الفجر يبيض ثم يسود يرجع سوادا الليل لأنه لسه في الليل ثم يأتي الفجر الكاذب الفجر الصادق الذي هو فيه البياض الحقيقي. وهذا الفجر مستعرض يعني بالعرض للعرض يكون عرضا كده الضوء ينتشر عرضا من الشمال إلى الجنوب ولا أما المكاذب فلا يسد الأفق. الصادق يسد الأفق الأفق كله تجد فيه انتشار البياض أما الكاذب فلا تجد يسد الأفق يبيض ثم يسود يرجع لليل مرة أخرى. وهذا الذي فيه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مستعرض كده حسب الاتجاه اللي انت بتبص فيه يعني هو يعني يقصد بمستعرض من الشمال الى الجنوب. لو عندك الـ الـ الـ الـ الاتجاهات هتعرف ان الشمال هو يكون من الشمال يذهب للجنوب هكذا اما الثاني يكون بالعرض هكذا او يعني من الشرق للغرب. لو كانت الشمال كده والجنوب كده يبقى خلاص هيطلع كده تشوف الضوء ينتشر من امامك الى ياتي هكذا يسد الافق. اما الكاذب فيكون من الشرق الى الغرب ياتي الضوء هكذا. هذا الفرق والفرق ايضا بان الثاني الصادق بيسد الأفق، أما الكاذب فلا يسد الأفق، يعني ينتشر هكذا ثم تجد سوادا بعد ذلك. طبعا هو الأكثر يمان في ذلك، نعم، خاصة أن مع الأضواء الموجودة في الشوارع والعواميد والأضواء الناس يصعب أنك تدركها، يعني إلا في ظلام موجود. والدلالة على مسألة الفجران قوله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، الدلالة على أن بلال كان يؤذن الأذان الليلي هذا لم يكن بدخول الفجر، حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا هو الفجر الحقيقي الصادق. لذلك قال إن بلال يؤذن بالليل فلا يمنعنكم من السحور، أي أنه يؤذن في الفجر الكاذب. طيب ثم بين في المذهب عندنا أن الوقت الفجر ثلاثة أوقات، وقت أفضلية ثم وقت اختيار وقت جواز. الوقت الأول اللي هو عند دخول الفجر الصادق، عند دخول الوقت. الوقت الثاني عند الاستفار بالسين وظهور، اللي هو ظهور الضوء وانتشاره، هذا الاستفار ظهور الضوء وانتشاره. والوجه الأول الوجه والوقت الثالث وقت الجواز اللي هو حتى طلوع الشمس. وقت الفضيلة عندنا في المذهب أن يصلي الفجر بغلس، بغلس يعني بظلمة، هذا وقت الفضيلة. وقت الفضيلة عندنا أن يصلي الفجر بغلس، هو مش أوله، في وقت الأذان يعني عند اشتراز الظلمة غلس. والوقت الثاني ودليل على أفضلية هذا الوقت عندنا قول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كنا نساء الأنصار يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن بغلس، يعني لا يعرفن بغلس من شدة الظلمة الغلس. فدل ذلك على أنه كان يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الغلس، وهذا الأفضل. والاختيار هو الإسفار، هذا الوقت الثاني الذي نزل فيه جبريل عليه السلام صلى وقت الإسفار، وهذا وقت رقود الاختيار، يعني يسموه وقت الاختيار. ما زلت في الوقت الجيد، ولكن طبعا ده خلاف بينا وبين الأحناف. الأحناف يرون أن الإسفار هو الأفضل من الغلس، لكن احنا الترجيح عندنا في المذهب بأن الغلس حديث عائشة، وأن الأفضل أن يصلي بغلس وينتهي بالإسفار، يعني يبدأ الصلاة بالغلس وينتهي بالصلاة بالإسفار، ويكون قد جمع الفضل كله لأنه بدأ في الغلس وانتهى بالإسفار. نعم، يعني كان ينتهي بالإسفار، والإسفار هو انتهاء ضوء الشمس. ثم من الإسفار إلى طلوع الشمس هذا وقت الجواز، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. انتشار ضوء الشمس، بداية انتشار الضوء بالسين، غير الإسفرار بتاع العصر، الإسفار هنا بالسين، الإسفار هذا بداية انتشار الضوء، يعني ابتدى ينتشر كده الضوء، لسه الشمس ما طلعتش لكن ابتدى الضوء ينتشر، هذا الإسفار. الأولى يصلي، الأفضل عندنا في المذهب يصلي بغلس كما جاء في عائشة، وإن أراد أن ينتهي حتى يجمع، لأن جاء حديث جبريل إنه الوقت الثاني الإسفار، فكانوا لو ابتدى بغلس وانتهى بالإسفار جمع بين فضيلة الوقت، وهذا الأفضل لقوله. وليش هذا؟ لأن مثلا جاء عنه حديث قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر، فده الذي جعل الأحناف يتعلقون بهذا الحديث فيقولون الأفضل الإسفار، إنه جاء أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر. فالخلاف بيننا وبين الأحناف، نحن نقول والجمهور معنا بأن الأفضل بالغلس لحديث عائشة، كان لو عرفنا لا عرفنا بغلس، وذلك قال والجمع بين الحديثين أن يبدأ بغلس وينتهي بالإسفار ليحوز فضيلة الإسفار أيضا. أما الأحناف يرون البدء بالإسفار، ذلك اللي بيسافر في مثلا تركيا مثلا خاصة الآن كثير من الإخوة يعني الناس سافروا تركيا عشان لقوا وجدوا أن بيأذنوا أصلا على مثلا الحنفي هناك بيأذنوا في الإسفار, فتجدوا أذن بعد الأذان اللي مكتوب عنده في النتيجة مثلا بحوالي ساعة لربع. فالناس اللي بيروح مبقاش عارف بيجيله تشويش مبقاش فاهم هو ده الفجر ولا الفجر أذن ولا ما أذن ولا إيش, ولأن هم متابعين مثلا الحنفي فبيأذنوا عند الإسفار ويقيموا فيكون عنده ساعة لربع تقريبا أو شيء أو كده, فبيتلخبط اللي مش عارف. لكن هذه عندهم لأن هم أحناف بالمسألة فبيصلون في هذا الوقت. لكن السنة الجامعة بين الحديثين حديث عائشة وحديث أسفروا بالفجر أنك تبدأ بالغلس وتنتهي بالإسفار, وإن انتهى حتى بدأ بغلس وانتهى قبل طلوع الشمس. فهذه قد ورد فيه سنة أبو بكر النهارده, وإن كان مسألة الديموم عليها فيها نظر. الديموم أن في بعض الآن يفعله الحي بعض الفضلاء يبدأ وينتهي قبل طلوع الشمس على طول, يعني يمكن الصلاة يسلم وخلاص. أقول الديموم عليه فيه نظر, لكن هو ورد سنة عن أبو بكر رضي الله عنه أنه صلى فحتى سلم قبل طلوع الشمس, فقيل له يعني لقد كانت الشمس أن تطلع, فقال لو طلعت لو وجدتنا على طاعة أو وجدتنا على طاعة, فكأنه يعني أقر ذلك. ولكن السنة لذلك أن يبدأ بالغلس وينتهي بالإسفار. طيب قال يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خبر إلا في خير, كذا ذكره أهل العلم. لا جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة, حمرة الشمس يعني قبل الوقت اللي فيه شدة الكراهة هو طلوع. فإذا طلعت وبقى وقت الكراهة إلى طلوع قبل طلوع الحمرة اللي هي قبيل اللي هي الوقت العشر دقائق أو ربع ساعة من قبيل, فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس لم يكن عذر. طبعا هذه لم يكن هناك عذر, هذه طبعا شدة الكراهة عندنا قد تصل للتحريم لو قلت أصلا, لأن هذا فيه تأخير لو كان بدون عذر, يعني هذه صلاة المنافقين لذلك. قال ويكره النوم قبل صلاة العشاء يكره والحديث بعدها يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خير, كذا ذكره كمذاكرة العلم إلا في خير كمذاكرة العلم وترتيب أمور يعود نفعها على الدين والخلق, لقول أبي برزة الخلق لقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها, رواه الشيخان, ولا فرق بين الحديث المكروه والمباح. والمعنى في كراهة النوم قبلها مخافة استمراره إلى خروج الوقت, ولهذا قال ابن الصلاح إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات. وأما الحديث بعدها إن أريد أن يقول إن الكراهة قبل صلاة العشاء حتى لا تضيع عليه الصلاة, لذلك قال العلماء من وجد من ينقذه للصلاة فلا حرج أن ينام, يعني مسألة معلولة العلة فيها أنه الخوف من ضياع صلاة العشاء عليه, فإن وجد منبه مثلا أو أحد كلفه بأن ينقذه فلا كراهة في النوم, لأن الحكمة في المسألة كلها في النوم ليس الوقت نفسه لكن هو ضياع صلاة العشاء في الجماعة. الحديث لسه نحن نتكلم عن النوم قبل الصلاة, لسه آياتي معنا قراءة الحديث بعد الصلاة, لكن أنا أتكلم كلها. لذلك بالصلاح قال إن هذه القراءة عم الصلاة كلها, يعني من نام قبل الصلاة خوفا ممكن تخرج الصلاة فيكره له, يعني ذلك حتى لا تضيع عليه صلاة الجماعة. بس لأن الحديث جاء كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها, أما الحديث قال بعدها فلأنه يخاف من ذلك ألا أن تفوته الصبح عن وقتها أو عن أوله أو تفوت صلاة الليل إن كان له تهجد, وقيل لأن الصلاة هي أفضل تكون خاتمة عمله لاحتمال موته في نومه, وقيل لأن الله تعالى جعل الليل سكنا والحديث يخرج عن ذلك والله أعلم. يعني كان هذه تفسيرات أو تأويلات للنهي عن الحديث بعدها, لو طبعا ممكن نقول بأن تقوية مسألة إن كان لو قسط من الليل يقومه في التهجد فلا ينام حتى لا يضيع عليه, كذلك المقصود منها السهر بعد العشاء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصل إلا أن كانت أحيانا يتصابر مع أبو بكر في أمور الدين كما قال أمور الخلق أو مسامرة أو حديث الرجل لزوجته، هذه أيضا لا حرج فيها، أو إن كان فيها يعني يفعل شيء يعني يقضي مصالح أو يطلب العلم يذاكر يقيم الليل، وهذا كله لا إشكال في الكلام كله في الحديث المباح والذي ليس منه فائدة أيضا. فكان الحكمة إما فوت الصلاة الصبح عليه من سهرة بعد العشاء، وهذه للأسف تلين بها ما كثير من الناس سواء الأولاد أو الأبناء أو الكبار تجد يسهر بعد العشاء حتى أنه ممكن تضيع منه صلاة الصبح من كثرة السهر، يسهر ثم ينام قبل الصبح بساعة أو ساعتين أو ثلاثة، وكان مما لا يستطيع أن يستريح حسب حال المرء. في هناك من يستطيع أن ينام ويقوم يعني يتأخر ويقوم، وفي هناك لابد له من قسط، فهي المسألة كلها لابد له من أن كل إنسان يتدبر حاله، لكن كثير من الناس يسهرنا وينام عن الصلاة الفريضة، وهذه إشكال يعني كان لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما يسهر إلا في شيء مباح أو يعني شيء فيه نفع للأمة، لذلك قال أو تفوت صلاة الليل إن كان تهجد، وأن قال حتى تكون خاتمة الشيء قبل نومه الصلاة، فإن قدر الله عليه الموت فكان هذه طاعة نام عليها. لا بد من صلاة. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. انتهينا من الجزئية الخاصة بأوقات مواقيت الصلاة، تبقى لنا عندنا في المذهب مسألة أنه متى تجب الصلاة، يعني هل تجب في أول الوقت مجرد أن دخل الوقت تكون الصلاة واجبة، ولكن هذا الواجب موسع حسب آخر وقت الصلاة، أم هذا طبعا القول عندنا قول المذهب والجمهور بخلاف الأحناف، يعني احنا المذهب يرى بأن الصلاة تجب بعد دخول الوقت في أول الوقت، لكن هذا الوقت موسع صلاة في أي وقت في هذا الواجب الموسع فلا إشكال عليه بخلاف الأحناف. احنا في رأونا كان المقام مش مقارن هنا لكن نشير إليها فقط، لأن رأونا لأن تجب الصلاة في آخر الوقت، يعني إن خرج قبل خروج الوقت بمقدار الصلاة أو 4 ركعات هنا تجب الصلاة على المسلم أو على المصلي، لأن خلاص بقى قبل ذلك هي لا تجب، يعني دخل الوقت لكن ليس كل هذا وجوب. متى تجب؟ إن خشي خروج الوقت قبل الصلاة، الوقت الذي يتبقى الذي يكفي لأداء الصلاة هنا يصبح الصلاة واجبة عليه في هذا الوقت، قبل ذلك ليست واجبة عليه في هذا الوقت اللي هو من أول الوقت. يعني الثمرة إيش الآن؟ إن لو دخل الوقت الصلاة العصر والمصلي لم يصلي ثم مات بعد الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة أو بساعة، فعند الأحناف قولا واحدا لا يأثم لأن لم تجب عليه الصلاة، وجبت عليه في آخر الوقت. عند المذهب الآن بأن من دخل وقت الصلاة ولم يصلي فهو قد ترك واجبا، فالصلاة بذمته، فإن مات فمات قبل أن يؤدي الواجب الذي عليه. لذلك يخرجون من ذلك في المذهب يقولون نفرق بين دخل الوقت وعزم المرء على أن يصلي، يعني الآن بتحدث أنت الآن في عمل أو في شيء وسمعت الأذان ولسه في شيء بتفعله أو في جامعة في محاضرة في المدرسة وهتصلي بعد نصف ساعة بعد ساعة، يعني فيقولون يعزم المرء على أن يصلي، يعني انتوى وعزم على الصلاة أو لم ينتهي مما فيه، فإن قدر عليه الموت فلا حرج عليه. وهذه مسألة فيها نظر، لكن المذهب يفصلون حتى يخرجون من الإشكالية بأن الصلاة تجب في أول الوقت، فإن مات ولم يصلي فيقع في الإثم أم لا يقع في الإثم. بالعزم في ذلك. طبعا فضيلة الصلاة في أول وقتها قد بينا نختم بها بأن لا شك بأن هذه السنة وهذا داء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحرصون على الصلاة في أول الوقت، إلا ما جاءت السنة بالتأخير كما في الإبراد في الظهر في الصيف في الحر في شدة الحر والعشاء على حسب اتفاق الجماعة والإمام، لكن الأصل بأن الأفضلية للصلاة أن تصلى الصلاة على وقتها، أن تصلى الصلاة على وقتها وأن تصلى في جماعات. وك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على حضور تكبيرة الإحرام، بل كانوا يعزون بعضهم بعضا إن فاته أحد تكبيرة الإحرام كأنه يعني أصيب بمصيبة. وكذلك كان السلف الصالح، يعني ورد عن الأعمش رضي الله عنه أنه كان يقول ما قيل عنه، يعني أنه كان الذين كانوا يعني يتابعون ويأخذون منه قالوا ما أدركته تكبيرة الإحرام 40 سنة إلا هو في المسجد. يعني كان 40 سنة تأتي تكبيرة الإحرام تجد الأعمش في المسجد عند تكبيرة الإحرام. هذا حرص كان من سلفنا الصالح على إدراك التكبيرة في المسجد. وكذلك سعيد بن المسيب يعني كانوا يقولون يعني أيضا كان يدرك تكبيرة الإحرام في قرابة 40 سنة، بعضهم قال كان يؤذن المؤذن وهو في المسجد، يعني ما كان المؤذن يؤذن في الصلاة إلا هو كان يكون في المسجد. طبعا يعني الحديث الذي فيه ضعف أو فيه كلام من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كانت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه الترمذي. وإن كنا يعني نقول يعني استحسن العمل به طبعا لفضل صلاة وقتها، والحديث فيه كلام في مسألة الثبوت، لكن الصلاة على أول الوقت من أفضل القربات، من أفضل الأشياء، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمرء يحرص على ذلك ويحرص على أنه يتواجد. وعنهم بعضهم قال حتى المذهب طيب الآن الأفضلية الصلاة، الصلاة تكون على الوقت، هل الوقت الذي هو يعني يحوس فيه الأفضلية الذي فيه الأجور وقت ما بين الأذان، وأنه يعني لو كان سيدخل الخلاء ويتوضأ ثم النافلة ثم الفريضة هذه، أم قالوا الصلاة وقتها الأفضلية أنه مجرد الأذان السنة والفريضة؟ لو قالوا بالقول الأول سيخرج أصحاب الأعذار، من القول الثاني سيخرج أصحاب الأعذار من أفضلية الصلاة، لأن أصحاب الأعذار لابد أن يتوضأ بعد كل الوقت، فكأنه لن يحوز. لكن الصحيح نقول القول الأول هو أن الأفضلية تكون بأن المرء وقت الوضوء ثم وقت، طبعا لو في جماعة يبقى سيحوزها مع الجماعة، نتكلم لو غير رجال النساء مثلا، أو لو في مكان ليس فيه جماعة ومضطر أن يصلي، فالأفضلية التي يحوزها بمجرد الأذان يعني دخول الوقت، أن المرء إذا كان أراد الخلاء ثم الوضوء ثم النافلة والصلاة، وهذا هو الذي يكون أفضل. يعني متى الأفضلية؟ ما هو لو أنت أخرت مش هتفوز في أفضلية. الأفضلية الصلاة على وقتها، أخر الصلاة دلوقتي الشمس الغسق الفجر قرآن الفجر، الصلاة عند أفضل. متى ما هو معيار أفضلية الوقت؟ متى يعني الأفضل بقول الأفضلية إما بمجرد الأذان السنة والفريضة أو بدون دخول الخلاء والوضوء ورفع الحدث يعني والوضوء. والقول الثاني لا، قالوا لا يدخل فيها الوقت الذي يحتاج إلى رفع الخلاء وإلى الوضوء ثم بعد ذلك، هذا كله يكون بعد دخول الوقت الأذان حتى وما زال هو يحوز الأفضلية من الوقت. فقلنا لأن لو انقال بالقول الأول سيخرج أصحاب الأعذار، لأنه لابد يتوضأ من بعد دخول الوقت. من الصحيح نقول هو القول الذي فيه بأن الأفضلية معيارها بعد أن يؤذن أن المرء يعني أراد الخلاء ثم الوضوء ثم السنة والصلاة، وطبعا هي دائرة حول الجماعة ستكون، لكن لو ليس هناك جماعة هي الأفضلية. هذه تفيد النساء، يسألنا متى تكون أفضلية وقت الصلاة، هذا هو القدر الذي يقصد. أول الصلاة على وقتها، شو على وقتها في أول الوقت ولا طول هو في الوقت الموسع؟ لا، ما هذا هو الكلام بقى. أول هنا على يعني بعضهم حمل على الوقت الموسع، وأفضل أعمال الصلاة على وقتها هذا تفسير أيضا على كل هذا الوقت، لكن قال على الأفضلية على وقت الفضيلة هو الوقت الفضيلة. نعم، وهذا يعني هذا يحمل وهذا يحمل على حق أنا قول. فاضل ايه بقى معاكم حق؟ لا يعني لو جلست عايز اتوضى وحاجه كده، طب انا اسمح باللي بينصرف، ما قلتش انا طبعا في شمس طارق. طيب خلاص بس نبهنا بقى قبل، يعني قول لي اقطع لها عشان حتى لو جت دقيقة مني أو شيء يبقى محدش على حسب بقول تكبيرة الإحرام أين فيها 3 أقوال. لو أردت تأخذ بقول الغزالي هيبقى فيها تيسير. ماذا في القول الأول أن تكبيرة الإحرام ما بين النووي اللي قال بهذا الأولى القول الأول لا أنت الخطابي كمان قال بأن من بين تكبيرة الإمام دخول الله أكبر إلى القراءة بدء القراءة الفاتحة هذا القول اللي هو أضيق الأقوال أن يقول ذلك والقول الثاني إلى أن يركع الإمام يعني إلى أن ينتهي من القراءة ويركع قبل أن يرفع من الركوع وهذا التوسع لقلب الغزالي وهذه فيها مندوبة للذي يعني لا يدرك لأن في بعض الأئمة ما تقول دعاء الاستفتاح وأنا حدث معي هذه يعني قتلني فيها إمام برا كنت ما كانت الهمة وداوم على مسألتك فصليت مع إمام أنا واقف في الصف ولسه بستعد عشان أكبر لقيته هو ما فيش قال الله أكبر راح داخل في الفتح فكان قتل الناس بقى اللي هي بتاخد ما بين اللي عايز تدرك التكبيرة قبل أن يقوم هو ما قرأش أصلا دعاء يعني ده أكيد يعني فضيع عليهم هذه المفروض ان الامام لما يصلي يراعي امور معينه بالمامومين هذا من فقه بقى الامام لان الامام مش اي امام كل امام يكون عنده فقه مش مساله انه حافظ قران فقط لابد يكون فقيه في الصلاه لانه ممكن يعني يضيع على الناس نوافل وسنن بعدم فقه نعم نوافل بعدم فقه في المساله فالقول الثاني الغزالي فيه مندوب على انه نرى بان التكبيره هو يبتدا في الركن القيام وتنتهي الى ان ينتهي القيام ف وبعد بالقراءة اشتراي الثالث وجود الرجل في الصف قبل تلاقي الإمام أصلا حتى حضرتك قلت أربعة ثلاثة لا أنا كنت أقصد الثالث بس مش متذكره هو القراءة إنه مش للركوع في الرأي الأخير بتاع الغزالي للرفع من الركوع قال ثاني انتهاء القراءة لان محلها كلها في القراءه فلو انتهت القراءه يبقى خلاص فات الركن اللي هو فيه التكبير لكن ان يكون واقف الصف انا ما اعلمه بصراحه ما اعرفش مين اللي قال دي يعني شايف ان ضابطها ان هو يكبر ما سمعت تكبيره الاحرام انه يكبر وانت موجود ايوه هو الراجل موجود في الصف طب اذا دخل اذا كان داخل والامام كبر ولسه وادركه قبل ان يقرا مش هيبقى ادرك تكبيره الاحرام لا رايي الثاني الثاني على الرأي الأول هو كده ما أدركش على الرأي اللي أنا بقوله حضرتك هو كده ما أدركش الرأي اللي أنا أذكره بس ممكن أنا ما أذكره الآن قد أكون أنا اللي واهم هو ده الثالث وأنا اللي نسيه الآن قد يكون بعض الأخراج عن السلف يعني استئناسا يعني اللي هم حصلهم على تكبيرة الإحرام اللي هي بغض النظر عن الأخراج الفقهية دي يعني أعمش وغيره وزي المسير وغيره كان كذا الصف الأول حتى الأول لا هو ما فيش في الأعمى غير انه بيدرك تكبيره الاحرام ما قالش تفصيلتها ايه طيب ماشي هو ده احنا بنقول الله اكبر طب وانا قلت ايش لا هو بيشترط ان يكون واقف في الصف هو قصدي الشيخ علاء ان هو ان يكون موجود في الصف قصدي يعني هو ده احنا عايزين مش لازم لا الحرص شيء احنا بنتكلم فقهيا انا ما هو الحرص تعالى قبل الاذان افضل يعني كما قال سعيد المسيب كان يؤذن وهو يؤذن 40 سنه يؤذن الاذان وهو في المسجد مش اللي في التكبيره ده الاذان هو في المسجد لا شك في ذلك كل احنا هندرك يعني على قول الغزالي حتى يعني لا شك ان الحياه هي يعني يدرك تكبيره الاحرام السنه مع الامام هو وقف الصف ويسمع مع هو يقول الله اكبر لا شك انها تكون افضل طبعا طبعا احنا كنا بنتكلم لا ما انا مش انت بتتكلم ترجعنا للمساله ما طبيعي خلاص احنا انتهينا انا جيت بكلمك على مساله اي تكبيره فقهيه بالمره يعني بمناسبه انك تكلمت فيها لكن ما لا شك طبعا ان التبكير فيها افضل وبس بما انكم بتتكلموا عن السنن يبقى لابد تنتهوا من الصلاه والسنه انك تعودوا الى الدرس مبكرا الاخوه تتاخر تقعد تصلي السنه براحتها وهذا مخالف للسنه لان اصلا احنا كنا في درس علم قطعنا الدرس للصلاه فلابد ان يعود للدرس للعمل الذي كان فيه بعد انتهاء الصلاة لأنه كان منشغل بعبادة فعبادة الدرس إلا طبعا أن وقت المغرب السنة فيه ممكن تروح لكن في أخوة بتقعد العشاء تصلي السنة وهذا مخالف للسنة لكن قلنا سنة المغرب وقتية ممكن تذهب فيصليها يتجوز كمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال الرجل الذي دخل المسجد في صلاة قال قم صلي ركعتين وتجوز ليه لأن في خطبة لكن أذن فكذلك الإخوة المستوى تحرص أيضا تصلي السنة وتتجاوز لتعود لتدرك الدرس اللي هو الأصل وذلك الله كان على التنبيه إن شاء الله بس أخبرني قبلها فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل سندخل الآن على شرائط وجوب الصلاة قال الإسلام والبلوغ والعقل. قال ومن اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة عن الحيض والنفاس على النساء فلا شك في وجوب الصلاة عليه. يبقى هذا. قال أفأما الكافر فإن كان كفره أصليا لم تجب عليه الصلاة لأنها لا تصح منه في الكفر ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم بلا خلاف تخفيفا، فلا يجوز أن يخاطب بها كالحائض. وهذا ظاهر نص الشافعي وبه قال الشيخ أبو حامد وطرده في جميع فروع الشريعة. حكي عن العراقيين كذا قالوا الفقهاء، لكن الصحيح في الروضة وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة. وجه الجمع أن الفقهاء يقولون أنه غير مخاطب حال كفره، والذين قالوا أنه مخاطب قالوا شرط خطابه أن يسلم، فمن لم يسلم فلا يخاطب. فاعرفه. يبقى أولا الإسلام، فلا تصح هنا فرق أو بالكلمة اللي نقول لا تصح الصلاة من الكافر حتى لو جاء بها على الشروط والأركان. نعم، لو قام الكافر فتوضأ وصل وركع وأتى بالشروط والأركان وهو على كفره لم يشهد الشهادتين فلا تصح منه الصلاة. ما الدليل؟ وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة لهم كسالة ولا ينفقون لهم. بس هذه ممكن يشكل عليك فيها لأن الآية في النفقة، نريد آية في غير النفقة، على أن النفقة في فرق بين العبادات بس والمعاملات، ممكن يقول لك هذه في النفقات، لكن لو أتينا بآية عامة أفضل. لا، هذه مسألة أخرى سنتكلم عنها. هل هو مخاطب أم غير مخاطب؟ نرجح قول النووي في الروضة بأنه مخاطب بفروع الشريعة ويعذب عليها، لكن احنا نتكلم الآن ما الدليل على أن الكافر إن صلى لا تقبل الصلاة. يا عبد الرحمن انت رفعت ايدك اصلا وانا كنت بتعمل بس كده بتطلع صراع او بتعمل حاجة على شعرك. اه انت يعني لا ايش من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه وحياة طيبة ونجزيانهم أجرام بأحسن ما كانوا يعمل. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، عمل الصالح مع الإيمان، القيد هنا في الإيمان اللي هو الإسلام. وأيضا من قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. فهنا أيضا دل ذلك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فلا بد من قيد الإيمان. إذا لا تقبل من الكافر أو لا يقبل من الكافر العمل الصالح وإن أتى بالعبادة وإن أتى بالأركان والشروط. وأيضا من السنة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قال كان يقرئ الضيف ويعمل الخير، كان إيش؟ قالت كان يفعل أفعال كثيرة، يقرئ الضيف ويساعد ويصل الرحم وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. قال ثم بين العلة، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي، قال لم يقل يوما من الظهر رب اغفر لي خطيئتي يا يوم الدين. يعني بس ينتقل الإسلام دينا هذه على العموم كلها، لأنه هو لن يقبل منه على أنه كفر، لكن احنا نتكلم على القيد في العمل الصالح، يعني هذه عامة ما تساعدك في التخصيص في العبادة. هذه جيدة على أن لم يقبل. نعم هذه جيدة أيضا. نعم هذه تقبل. فمن السنة حديث عبد الله بن جعان بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان يعمل بين العيشة من الخير وإن لم يقبل منه ذلك لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يشير على كفره. إذا نقول أيضا ممكن يستدل من من من من من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال لك تأتي قوم أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك فعلمهم، فدل ذلك عليهم إن لم يقولوا بالشهادتين كانوا على الكفر، فلا يخبرهم لا بالصلاة ولا الزكاة لن تفيدهم شيئا لأنهم لم يدخلوا في الإسلام. أيضا لأن الله قال إن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم إلى ترد على فقرائهم. طيب هذا دلالة على أن الكافر إن صلى لا تصح الصلاة منه. عندنا الكافر له حالتان: كافر مات على كفره وقد مات على الكفر، فهذا غير مطالب بالصلاة وقت الكفر. أو لو قلنا على الراجح بأنه في قول، طبعا قولين على قولين، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا، والقول الثاني والراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانوا لو فعلوها لم تقبل منهم حال كفرهم، لكن مخاطبون بفروع الشريعة. والدلالة على ذلك قوله تعالى: قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فزيد لهم في العذاب أنهم في سقر بسبب أنهم لم يكونوا يصلون، فدل ذلك أن يعذبون ويزاد لهم العذاب، العذاب يوم القيامة بسبب عدم الصلاة. وأيضا من قوله تعالى: ويل للمشركين، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يعني جمع بين ويل للمشركين، إما تقول ويل زيادة في العذاب أو الويل الوادي في جهنم، قاع جهنم. ليش؟ لأنهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، مع كفرهم وعدم تأمين الزكاة. والزكاة أيضا عبادة من العبادات، فدل ذلك على أنهم يزاد لهم العذاب لأنهم أيضا كانوا يؤتون الزكاة. معنا احنا قلنا إذا أدوا بالزكاة أو بالصلاة لن تقبل منهم، ذلك دل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. طب ما الحكمة؟ قالوا يزاد لهم في العذاب، زيادة لهم في العذاب، سيعذبون على كل عبادة لم يفعلونها أو كانت مطالبون بها ولم تقبل منهم بسبب الكفر، زيادة عن الكفر الأصلي لدهم ماتوا عليه، زيادة في العذاب. وهذا الصحيح الراجح بأنه منهم مخاطبون بفروع الشريعة ويعذبون عليها يوم القيامة، ولكنهم إن فعلوها فلن تقبل منه. طب هذا الكافر، لكن إن كان كافرا ثم أسلم في حياته هل يطالب بالصلوات أم لا؟ هذا اللي بيانها. قال: لو لم تجب عليه الصلاة لا تصح له ولا يجب عليه قضاؤها. هنا إذا أسلم بلا خلاف. طيب إن كان كافرا ثم أسلم، نقول له اقضي ما بوقت كفرك الصلاة؟ قالوا: لا يجب عليه الصلاة بلا خلاف. ما الأدلة على ذلك؟ كتابا وسنة. كتابا وسنة، هاتوا أي شيء. جيد، أنت تنتزع، بس هو مش صريح في المسألة. لا احنا كلامنا مش في كده، هو قتل ومات شهيدا، لكن احنا ما بنتكلمش دي مسألتنا. طب لو كان حيا طلب، طب هذا يقول لك سقط عنه لانه مات، لكن احنا كلامنا الان هو اسلم، نقول له اقضي ولا لا تقضي؟ هو قال بلا خلاف. طيب هذه بلا خلاف صحيحه، لكن ما الدليل؟ ايش الدليل عندك؟ احد دخل الاسلام لان يقضي مثلا الصلوات او فروع الشريعه في هذا الكفر. كلامك جميل حقيقة، يعني كلام جيد، وممكن يشكل عليه طبعا ان ترك النقل لا يستلزم نقل الترك، لكن هو طبعا نقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بس عندنا طب ليش النفي؟ وتأتي بالإثبات أفضل. عندك كتاب وسنة. الإسلام أحسنت، الإسلام ده حديث من؟ ما هو ده اللي أنا أريده، حديث من؟ لا، من الذي أسلم وراح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن العاص. لما أسلم أراد أن يسلم ثم بسط يده ثم قبض، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: أشترط أن يغفر لي ما سبق. قال: ألا تعلم أن الإسلام يجب من قبله؟ طب هذه السنة، الآية صريحة، الآية صريحة. أيوة، سورة الأنفال. لا. أيوة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضى سنة الأولين. إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف، قل للذين كفروا، هذه تصريحا، إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف. هذه دلالة من الكتاب على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء. طبعا قالوا من النظر، طبعا جيد، العموم كويس، استدل به، كان يستدل بالعموميات. لا إيه، طب وإيش فيه؟ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب تقيوما العموم يستدل به، قلنا العموميات عند الصحابة يستدلون بها، ما دام لم يأتي مخصص يخالف لا حرج. بالعكس، من أقوى الأدلة العام الذي لم يخصص، بس فين هو؟ أتي به الذي عام لم يخصص، عزيز يعني ليس. نعم، هذه ترك النقل لا يستلزم نقل الترك، ترك النقل لا يستلزم نقل الترك، ولكن هي عندك ممكن تحججني، يعني تقولي ده من المعلوم من دين من الوقت كثير. نقولها بإيش هنا؟ في الغسل أيضا، اللي كان كافرا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة الذين أسلموا بالغسل. فأنا أقول لهم فبعض يقول لك لا نقل الترك لا يستلزم ترك النقل. قلنا لا مسألة ما تحتاج يعني لا يمكن أن أن أن مثل هذا ينتشر الإسلام ولا ينقر. وأنت ممكن تقول لي ذلك أيضا. طب هو الكافر مش لا تطلب منه زكاة لأنه لو عملها مش هيتزل عليه العذاب ولا هيتزل. لا أنت تدخل تدخل لو زكى وصلى هيسقط من عنه العذاب أم لا؟ هيسقط عنه زيادة العذاب. طب أنا أقول لك خلينا نأخذ الأفضل من دي تجيد أشكلت علينا. طيب هو إن صلى وصام وهو كافر ثم أسلم هل يجاز عن الذي كان يفعله هذا وقت كفري أم لا؟ يعني هو الآن أنت جيد أو أنت لقمتنا حجرا كما يقولون الآن يعني في المسألة. لكن أنا خلينا نأخذ مسألة اللي فيها سنة. أولا نقول كان يصوم مع الناس. في ناس من الكفار بيجوا هنا يقول لك احنا نصوم معاه ونصلي وبعد شوية يعجب بالإسلام فيسلم. طيب هل أو ويتصدق ويعطي للمسلمين زكوات كمان هل هذا لما أسلم ما فعله هذا يكون في ميزانه أم لا يكون في ميزانه؟ لا يكون. لا إيه يكون ولا لا؟ أحسنت هذه السنة حكيم ابن خزام قال أسلمت على ما أسلمت من خير. حكيم ده 60 سنة في الكفر وكان من مرافق النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صاحب له قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد 60 سنة وعاش 60 سبحان الله 120 سنة 60 في الكفر 60 في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت على ما أسلمت من خير وهذه تدل على أن ما يفعله من خير حال كفره لو أسلم لنقلب الحسنات السيئات حسنات له ويجاز عنه في ذلك. مش السيئات أنا آسف ما فعله حسنات تكون في ميزانه. هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. السنة جاءت عايز تشكل بسنة. نعم على خطوط الأصل يعني دلوقتي شروط صحة السلام من الإسلام هو بيعمل كده وهو مش مسلم. احنا قلنا الآن هو أصلا مش مطالب بالصلاة. كلامنا كان في العموم الأفعال الأعمال الصالحة اللي على عبادات حالة كفر لو أسلم يجازى ولا ما يجازى؟ هو أصلا مش مطالب بيها لكن في ميزاني أم لا. النبي قال أسلمت على ما أسلمت من خير. في أعمال ممكن تقول تقبل مش هيجاز عنها وأعمال لا تقبل. يعني لو تصدق لو ساعد المسكين لو مثلا دفع دين عن غارب هذه الأعمال التي ممكن تكون المعاملات يجاز. وممكن تقول طب صام امتنع عن الأكل والشرب هل يقرب يجازي الله عز وجل أم لا يجازي؟ هنا بقى التفصيل في الحديث لكن لا تقول بالكلية لا. ورأي لما كنت أعلم شخص المسألة هي أن الكافر إذا فعل أفعال خير في الدنيا فيجازى عليها في الدنيا. لا خلاص ما بقاش كافر ده بقى مسلم. احنا بنقول مسلم الآن. نقول بالإسلام هو أسلم خلاص. هذا حديث حكيم قال أسلمت على ما أسلمت من خير. يعني الخير الذي فعلته في الجاهلية يحسب لك وهذه من فضل الله عز وجل وكرمه للمرء. طيب ايش اولئك بقى واصل هذه احنا مش بنتكلم في السيئات احنا بنتكلم في الحسنات اللي فعلها يوز لما رجعت لما قلت انا يعني. طيب الاثنين بيتساووا في الفضل الله على من نعم يعني انت تريد تستدل اذا كان الله عز وجل سيبدي للسيئات حسنات فمن باب اولى ان يعطيه ايضا على مقابل الحسنات التي فعلها في الكفر. جيد جزاك الله استنباط قياس اولى هذا جيد. طيب هو يريد ان يقول اذا كان قال سيبدل يبدل السيئات حسنات بالفعل. طب ما فيش افضل من حسنه الاسلام فاذا كان في سيئات ممكن يبدلها له فمن باب اولى بقى الحسنات اللي فعلها في كفره ان تكون له في اسلامه. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحكيم اسلمت على ما اسلمت من خلال. المساله الاخرى المرتد. طب المرتد هذا كله في الكفر الأصل. المرتد إذا رجع وأسلم المذهب عندنا يقول بأن عليه قضاء الصلاة. يبقى هنا وهنا من الخلاف بين المذهب وبين الجمهور. المذهب عندنا يقول المرتد والعياذ بالله إذا ارتد ثم أسلم عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته حين حال كفره لأنه قالوا يغلظ على المرتد وليس كالكافر. يغلظ على المرتد وليس كالكافر ما أدري إحنا قرأناه هنا أم ما قرأناه إنه قال الكافر فإن كان كفره أصليا لا تجب عليه الصلاة قال خلف ولا ايه؟ او عمل مرتد فتجب عليه الصلاة والقضاء بلا خلاف. اذا عايز كما بلا خلاف في المذهب عندنا، لكن هو في خلاف، في خلاف، لان الاحناف والحنابلة والمالكية يرون المرتد كالكافر ما يقضي، فنحن نخالف الجمهور لذلك، يرون بان يحملون المرتد على الكافر الاصلي. لكن احنا نقول هناك فارق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فجعل للمرتد حكم غير الكافر الاصلي. الكافر الاصلي على كفر يظل ان كان من اهل الذمه او العهد او غير ذلك، لكن المرتد لا، ما ينتظر، من بدل دينه فاقتلوه، فخالف المرتد الكافر. والصحيح قول المذهب هنا خالف الجمهور بان المرتد يطالب. هو طبعا ينظرون من مساله النظر، النظر يقولوا ايش انت ده. كما قل لو قلت للكافر انك هتقضي صلواتك الأربعين سنه كنت كفر مش هيصلي، فقالوا النظر ان الشرع جاء يخفف المشقة تجب التيسير. طب هذا الكافر تحببه بدخول الإسلام، المرتد كان مسلما وهو الذي خرج، فهذا يعذر ليس كالكفر الأصل. حتى لو قلت بأنك تريد أن ترجعه مرة أخرى لكنه خرج بإرادته، فلذلك يخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع جاء بحكم الله ومن بدل دينه فاقتلوه، فجعل له حكم مخالف لا يقبل منه إلا رجوع في الإسلام أو لو بقى الردة يقتل. طبعا هذا صحيح راجح خلاف الأحناف وغير ذلك في المسألة. معنى بس قياس الطهارة إيش؟ قياس الطهارة مع الطهارة تقصد إن هو لو أسلم. طب هتقيسها عشان إيه؟ أنا واحد لازم تقصد الغسل. لا الاستتان قصد الغسل ده لك الستان. لا ماله ما في لا برضه صوته عن الاسلام من باب اول، لابد اذا اسلمت ان تختلف. اه فما هو لابد يختلف، مش هيصد ولا حاجه، هو انتوا مش هتكلموا فيها دلوقتي، هو بعد ما يسلم هتقول له في واجبات عليك بس، دي المساله. نعم لكن هذه غير سلك. لا اذا المذهب يقول بان المرتد يقضي الصلاه. طيب ان صلى الظهر مسلما والعياذ بالله ثم كفر ارتد يعني ثم رجع في وقت العصر، هل نقول له ارجع فقدي الظهر ام لا؟ صلي مثلا كان مسلما وقت الظهر وصلى ثم ارتد قبل ان ينقضي وقت الظهر واسلم بعد العصر او حاجه، او اسلم قبل، نقول له هل يرجع فيقضي وقت الظهر مرة أخرى؟ صحيح إيش؟ المذهب الأحناف لا تجب الصلاة إلا في أحد وقت. لا يا مسألة مش كده، مش مسألة تبيش مذهب الأحناف، لا لا لا ما نرجع آخر الوقت، لا مسألة أخرى تانية. طب أنا أبينها لكم تاني، هو صلى الظهر ثم ارتد ورجع قبل صلاة العصر، خلينا نضبطها لكم بالضبط، رجع قبل أذان العصر، نقول له أعد صلاة الظهر أم لا؟ المذهب لا يعيد والجمهور يعيد. المذهب يعيد صلاة الظهر كان على الإسلام وصلاه على الإسلام. آه. ما الذي أبطل صلاة الظهر؟ الأبطل الشرع عندهم، عند الجمهور، عندنا الردة تحبط العمل. إيش الآية؟ من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فقالوا لما كفر وقت الظهر ورجع قبل العصر حبط العمل، فرجع ولسه العصر لم يؤذن، فعليه أن يصلي الظهر مرة أخرى مسلما. هذا من الجمهور، لكن المذهب لا يجعل حبوط العمل بمجرد الردة، المذهب أخذ بالحقيقة الأخرى فيمت وهو كافر، فقالوا حبوط العمل على أنه إذا ارتد ومات كافرا، أما إذا ارتد ورجع مسلما فما فعله حال إسلامه لا يحبط عمله. يعني هنا الفرق دقيق عندنا في المذهب مع غيرنا في المسألة هذه، أن المحبط للعمل المرتد ليس مطلق الردة، لا أخذوا بتقييد المطلق. لأن الآية الأولى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذه مطلقة أخذ بها الجمهور، إن مجرد الردة حبط العمل. المذهب قال أخذ بالآية الأخرى فيموت وهو كافر، أنا ما أذكر أول الآية بس هي يعني الذي أريد منها الشاهد الآن، فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، جعل المسألة كلها الموت على الكفر، الردة موتا مع الكفر على الكفر، إن لم يموت فلا يحبط العمل. فلذلك لو رجع مرة أخرى قبل صلاة العصر قلنا لو ما زلت صلاة الظهر التي كانت على الإسلام صحيحة ولا تعيد عندنا في المذهب، تقول له فتح البوق يا مشهور حال إسلام مع مسألة أو التوقيت من الأول الفتد وبعد كي يحبط عمله، إذا صلاة الظهر كانت قبل ما يفتد. أي ما احنا ما الجمهور يقول ايش في الايه بتقول من يقبل بالايمان فقد حبط عمله، هو هيحبط عمل مين بعد ما كفر؟ هيحبط اي عمل اللي يحبط اللي كان قبل الايمان بعد زي بعد الايمان هو الان بقى مرتد؟ لا لا، ما هو بعد الرده وفي عمل هيقبل، ومن يقبل بالايمان فقد حبط عمله. حبط عمله بعد الرده ممكن يتصدق بعد الرده؟ لا لا لا، الايه مش في دي خالص. ازاي ده هو اذا كان اصلا الكلام كله في ان هل الصحابي مثلا اذا ارتد ورجع للإسلام قبل موته يعني خلى عنهم لفظ الصحابي أم لا؟ لو تذكروا في المسألة كلها أن بالردة يحبط العمل، من الآية بتقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. حبط عمله طبعا مش الماضي مش المستقبل، المستقبل أصلا مش هيقبل منه لأنه كافر، مش محتاج تقولها لأن الآيات الأخرى اللي احنا بيناها في الأول بأن الكافر لن تقبل عمله، هي الآية بتتكلم عن من كفر فيحبط العمل. الجمهور قالوا بأن الحبط يحبط العمل السابق خلاص، حتى لو أسلم يجدد. الشافعية قالوا لا، نحمل المطلق في الآية هنا على الآية الأخرى فمن يمت وهو كافر فقد حبط عمله، جاء تعقيب في الآية بس مش عارفين تجيبوها معايا. إيش كبير صدع على سبيل الله وكفر المسجد حرام وخرجوا الأكبر عند الله وتكتوا أكبر القدر وهو ما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. المذهب قيد والصحيح هنا من يرتد فيمت وهو كافر، يعني الردة مع الموت هذا اللي حبط العمل، لكن لو ارتد ثم رجع للإسلام لا يحبط العمل. يبقى حبوط العمل عندنا مقيد بالموت على الردة. نعم، ما هو قالوا لا، الآية الأولى مطلقة كنا سنقول بها، لكن الثانية قيدة الإطلاق بأن الحبوط العمل يكون بالموت على الرد ليس بمجرد الكفر، وهذا هو صحيح الراجع. لذلك لما رجع قبل صلاة العصر لم نقل له أعد صلاة الظهر ورحت كل عمل السابق تظل تظل نعم لا حبط العمل. نعم طيب، الشرط الثاني البلوغ، ننتهي من البلوغ معلش حتى نقص مش طويلة يعني إن شاء الله احنا خلصنا من بلوغ. لا هو الصبي قالوا أما الصبي البلوغ وما زال عقله في قياس يا شيخ لما قرأ بمال ثم ارتد لا يسقط عنه ايش؟ المسألة سبقة في المرتد يعني هو عمل كده قياس يعني لأنه الإسلام فالتزم ذلك فلا تسقط عنه الردة. هو قاص المعاملات على العبادات يعني قال لي ايش لو عليه دين هو الآن أعوذ بالله يعني واحد فرض استدان من أحد ما وأقر بالدين، طب هو لما ارتد ما زال الدين في ذمتي أم لا؟ في ذمتي، أو له حتى دين عند فلان ما زال له الحق أم لا؟ فقالوا هذا لا يتأثر بالردة، فكانوا قصوه في المعبادات على هذه المسألة. ولكن الحديث الآية فاصلة عندنا لأن ده الأصل في المسألة في مسألة الحبوط العام، فهمت في المسألة؟ طيب قال قبل الصبي ناخد البلوغ، ما هو تكلم عن البلوغ، والبلوغ عندنا بايش للرجل للذكور بثلاثه امور وللاناث باربعه. بسرعه عبد الرحمن متى يبلغ الذكر؟ بسرعه بسرعه عشان الوقت. ثلاثه ها لسه هفكر علامات البلوغ ثلاثه للذكر واربعه للانثى. لا استنى براء علامات البلوغ للذكر تعملي كتفك كده ده رد ده قول لي واحده من ثلاثه عمر احتلام الدليل رفع القلم عن ثلاثه ادي واحدة. طب فكرة السؤال ده مفروض ما اقفش فيه كل دوت. ادي واحدة الصبية حتى احترم الاحتلام. الثانية ما افتكرتش حاجة. عبد الرحمن استنى الكبار انتوا استنوا نشوف الاساتذة اللي طالعين دول. ما افتكرتش الدليل الشعر الخشن لو انت تقيده بالشعر الخشن. ايوه في خيبر. لا مش بني قريظة. مش خيبر بني قريظة. سعد بن معاذ. القصة كانوا قالوا كنا نرفع الصبية من راه أنبت الحقنه بالرجال فيقتل مع الرجال. فدل ذلك على الشعر الخشن علامة للبلوغ. هذا كله رجال ونساء إلى الآن أو ذكور وإناث. ثالثة صوت لا كفاية على الشعر بالصوت مش تبعنا. جبت الصوت ده منين؟ لا دكتور سلام عشان أنا هبتدي أبو صوت أنت على كده. احنا لو بنلاقي عيال صغيره صوتها تخين هنقول لهم انتوا بلغتوا خلاص بالصوت. طب والنساء هتعمل ايه في الصوت؟ احنا بنقول ثلاثه اشترك فيها الذكور عشان صوتها يتخن برضو عشان انت الله يهديك يا عبد الرحمن. الثالثه بلوغ السن. كام السن؟ 15. من اين الدليل؟ ايش؟ بالارث؟ بالعرف؟ لا عرف ايش؟ 15 سنه نص عليها. ايش الدليل؟ حديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر في الصحيحين تكلمنا فين؟ او سياتي في كتاب الجهاد عموما معانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ردني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 14 في بدر واجازني في ابن في احد وانا ابن 15 ورآني قد بلغت. وهذه اللي انا اريدها. فدل اهل العلم قال على ان بلوغ 15 هجري قمري طبعا سنه قمريه مش الميلادي اللي معانا دلوقتي بتفرق كتير. هذا قد اي واحده من الثلاثه هذه للرجال للذكور قد بلغ. هذه ذكور واناث 15. الشعر الخشن الاحتلام ذكور واناث. يزيد على المراه الحيض العلامه الرابعه. وهذا يكون معنى البلوغ. احنا فيها الان ما تعرفوا ازاي يجب الصلاه علامات البلوغ كيف لا تعلمونها والأدلة على ذلك. طيب إحداهما بقى إحداهما إحداهما واحدة من الأربعة خلاص يبقى بلغ. مش هنستنى أي واحدة فيهم. أي واحدة تصل أولا يكون قد بلغ أو قد تكون المرأة قد بلغت. طيب هذه من شروط الوجوب. إذا الصبي قبلها قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة. لكن جاء الحديث بأن يعلمه الصلاة في 7 ويضربه على 10 لكنها لا تجب عليه. تجب متى؟ لما يكون قد بلغ. هذه صورة المسألة. طيب إن صلى الظهر هو عارف أن اتولد يوم 3 محرم. النهاردة 1 محرم. النهاردة 2 1 2 اتولد 3 محرم الساعة 12 الظهر. ف لا الساعة 1 الظهر خليها 1 الظهر. ولم ينبت ولم يحتلم فجاءه في العام 14 3 محرم اللي هو سن 15 تكون وصلى الظهر الساعة 12 ثم علم من والدته لا ده انت اتولدت الساعة 1 هل صلاته الساعة 12 تجزئه ولا ما تجزئه؟ يبقى لو صلى الصبي قبل البلوغ ثم بلغ أثناء الوقت. أنا جبت لكم بالوقت عشان تضبط معاك لا ممكن يجي بأشياء تانية لكن يعني خلينا في السهلة دلوقتي معاك. فأنه إذا بلغ أثناء الوقت عليها أن يعيد لأنه صلاها الأول نفلا فلو بلغ أثناء الوقت يعيد الصلاة حتى تكون فرضا. الثالث وهو العقل. قال فيه المؤلف أما الصبي فمن زال عقله أما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما. الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. ودليل عدم الوجوب في الحائض والنفساء يعلم من الحائض. هذه كلها طبعا فيها لكن خلينا الآن مع الصبي. فالصبي بينا إن هو وزال عقله بجنون أو مرض. زوال العقل إما بالجنون وكيف يكون بالمرض إما المرض الذي مجبر عليه أو غصب عنه كما يقال وهو الإغماء أو المرض أو الجنون أو ذهاب العقل بالمباح وهو البنج، يذهب العملية فيأخذ بنج عشان يعمل عملية، فهذه زوال عقل لكن بشيء مباح، أو زوال عقل بمحرم كالسكر شرب الخمر والعياذ بالله، كل هذا زوال عقل. لكن متى لا تكون عليه الصلاة ومتى تجب عليه الصلاة، متى تجب ومتى لا تجب؟ أولا شروط الوجوب العقل، يبقى إن ذهب العقل لا تجب الصلاة، لكننا نقيد ذهب العقل بمباح. لو قلنا ذلك على الخلاف عشان نخرج الآن السكران سنتكلم عنه، لكن وجوب الصلاة شرط وجوب الصلاة من شروط الوجوب أن يعقل المرء، فلو لم كان غير عاقلا أو زال العقل، زال بمرض بإغماء، زال بجنون، أحيانا يأتي الجنون وحين يرجع في بعض الناس يسرع يعني الجنون السرع نوع من الجنون، يعني مثلا هو في وقت بيأتيه سرع فيكون لا يعقل، أو هو عنده نصف جنون يعني أوقات يأتيه الجنون أوقات يكون طبيعي أو يعني يكون سليم ليس فيه شيء. فالعبادة عندنا في الصلاة منوطة بالعقل، بوجود العقل، إن ذهب العقل لا تجب عليه العبادة. فلو جن الرجل مثلا قبل أذان الظهر وظل مجنونا حتى دخل العصر لا تجب عليه صلاة الظهر، فإن رجع في وقت العصر سليما معافى يكون عليه صلاة العصر وليس عليه صلاة الظهر. ليش ليس عليه صلاة الظهر؟ لأنه من شرط الوجوب أن يكون العقل موجود، فهو قد دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر والعقل ليس عنده، فهو الآن لم يطالب بالصلاة. انتبهوا، لا يطالب بالصلاة حال فقد العقل، سيدخل فيها من المغمى عليه وإن كان فيها خلاف، لكن المغمى عليه البنج هو اللي في خلاف، هذا سأبينه عند بعض المعاصرين. المغمى عليه يعني من أغمي عليه مثلا، أغمي عليه مثلا يوم كامل أو 10 ساعات، فعد عليه ظهر وعصر ومغرب ثم استيقظ في الليل في العشاء، يقول يصلي العشاء، لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، لأنه حال الإغماء لم يكن العقل موجود، فليس من أهل الصلاة فلا يسأل عن الصلاة. لذلك لا، هذا الفرق، النائم جاء فيه النص قال النائم حتى يستيقظ، فلما استيقظ عليه أن يؤدي الصلاة. البعض أراد أن يقيس هذا على ذلك، لكن النص جاء في النائم. لذلك الصحيح بأن عندنا لا تجب على عن زال عقله، زال العقل في الإغماء أم وفي الجنون لا تجب عليه، أو كما قال بالمرض، أو المرض هو الإغماء اللي نقصده يعني الآن في المذهب، لكن لو زال بنوم عليه، لأن الحديث أو الدليل جاء في أن النائم لابد أن يصلي، لأنه قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. طيب هو استيقظ، ما الدليل على أنه يصلي؟ السنة بيانت النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع حديث بلال، لما قال يكفلنا بلال فنام بلال أيضا فقام على حر الشمس، إيش فعل؟ خرج مع الصحابة ومن الوادي وتوضأوا ثم صلى السنة وصلى الصبح فقضى، وأيضا قال ليس في النوم تفريط. نعم، ومن نام عن صلاة أو نسيها، هنا بقى الأمر جاء قولا وفعلا، أنا قلت فعلا الصحيح أنك تقدم بالقول، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها فلا كفارة إلا ذلك. فقلنا إذا الدليل جاء في النوم يصلي. هم كده فصل منزل عقل بالجنون. نعم، هو زوال العقل في ما هو هذا المرض. نعم، زوال العقل بالمرض وزوال العقل بالجنون، هو المرض والجنون واحد في هذه المسألة، هذا لا يكون من أهل الوجوب، لأن الله عز وجل قال رفع القلم عن الثلاث، الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، فرفع القلم يعني والصبي لا يحتلم، يبقى أيضا الصبي معلهوش اللي احنا قلنا ليس عليه فريضة، فدل ذلك على أن الدليل جاء بأن المجنون ليس عليه، لكن النائم الذي يقتل، وفارق بقى بين ذهاب العقل بالجنون أو بالمرض والإغماء لأنه ليس له يد فيه، لكن النائم ممكن يكون هو دخل ينام، هو الذي أراد النوم لكن طلب به النوم أمر آخر فيفارق بذلك. إيش؟ أو نسيها، لا عمد أمر آخر في فعل حصل في النسيان؟ لا ما أذكر نسيان، لكن أذكر المنع، حديث الأسنان أنه في غزوة الخندق لما بالأحزاب دعم شغلونا، وفي أيضا لما شغل في قضاء سنة العصر بتلا تحمل. نعم في ايش في النسيان لا يأثم من رفع القطع عن رفع القطع على أمتي لم سكروا ربنا يتقضي النسيان وأخطأ هذه أولا فقلت فعلت فعلت يعني ايش يعني الخطأ والنسيان بغير عمد فعل الله عز وجل بأنه قد رفع رفع الإثم لكن سيطالب بالصلاة هذه جاء فيه وقال ليس في النوم تفريط لكن طبعا كره النوم على قبل وقت العشاء كما قلنا قبل قرب الصلوات حتى لا تذهب منه الصلاة لكن لو حدث انه نام وما استطاع يعني وقع كما قال هذا خلاص ليس في النوم تفريط لكن التفريط هنا ان يتقصد ذلك هذه مسألة مهمة تفريط يعني المفرط الذي يحاسب على هذا الشيء يعني يكون يعني يتكاسل يتهاون هذا التفريط الفرط هل الاسم على السبب هل ايش الاسم على النسي ليس عليه شيء ما هو بلال نسي لكن إن لم بلال رضي الله عنه نسي إن مثلا قال له يوقظه ونسي فليس عليه شيء لكن إن لم يفعل يأسن احنا عندنا مسألة أخرى بس لا أريد أن أتفرع الآن فيها إن المكلف بغير المكلف هل هو مأمور به أم لا في قاعدة المكلف مأمور بغير المكلف هل هو مأمور به أم لا يعني الآن أنت تستيقظ وعندك ابن بلغ وجاء وقت الفجر هو نايم وأنت مستيقظ هل أنت مأمور توقظه أم لا مأمور أنك توقظه على الأقل تقول له قم فصلي قام وعلم خلاص هو لم يصلي هو بقى عليه وزر لكن أنت مأمور أنك توقظه للصلاة أو زوجتك أو غير ذلك أو حتى لو مش من الأقارب يعني أنت الآن تسير وفي واحد نايم والأقام الصلاة وممكن آخر وقاعد نايم فتوقظه حتى يقوم يصلي أنت مكلف به في كثير لا احنا بنتكلم على خروج الوقت ممكن يعني تحاول تسرع وتذهب يعني احنا بنتكلم على حاجه الوقت لا يخرج لا الوقت دي لا يخرج ايش المكلف. هل المكلف مأمور بغير المكلف أم لا؟ دي قاعدة لأن النائم مش مكلف بس هل أنت مأمور طب أصلها إيش؟ حديث عليه السلام مروا علموا أولادكم الصلاة في سبع أو مروا أولادكم الصلاة واضربوهم في تسع في عشر فالنبي أمر الولي أن يضرب الطفل في عشر مع أن هو مش مأمور بالصلاة لكن الامر جاء لمين للولي من النبي صلى الله عليه وسلم فان خالف الولي مع ان الضرب مش امر من النبي بضرب الولد لا ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم للولي انه يضربه للصلاه فمن لم يضرب يعني ان احتاج ذلك يكون خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم مع انه في الاخر هو الصبي غير مامور لكن دل على انه هو مامور الولي ان يعلمه الصلاه وان يعوده عليها مع انه هو الصبي مش مكلف لذلك قالوا هل المكلف مكلف بغير المكلف أم لا الأصل قاع هذا الحديث فقالوا إذا المكلف مكلف بغير المكلف يعني واحد نايم هو مش مكلف لكن هو مكلف أنه يوقظه أو يعلمه ثم بقى أم أو لم يقم هذا أمر آخر هذا لازم هذا إذا أحسنت طبعا في ناس يقول عم سيبه ده ربنا بيحبه عشان يشرب لا أنت مأمور تقول له أنت صايم انتبه ما تشرب في الأعوام يقول له لا سيبه يأكل ويشرب سيبه ما تقولوش حاجة دي فرصة فاهم أنها أنت تأثم لذلك لأن المكلف مكلف بغير المكلف طب عشان ننتهي من الفرعيات اللي فيها قبل أن نختم الوقت نقول احنا انتهينا من زوال العقل بالإغماء بالجنون وقلنا في النسيان أيضا والبنج زوال العقل بتعاطي شيء مباح تعاطي شيء مباح هو البنج أسرع شيء عنده عملية جراحية وأخذ بنج الآن هل أخذه لهذا البنج تستغرق ساعات ممكن يقعد فيها في البنج ده 4-5-6 ساعات فعد عليها أوقات الصلوات هل هو مأمور بها أو غير مأمور بالصلاة احنا عندنا يعني هذه تقاس على الإدماء وعلى المرض فلا يلزم وإن كان بعض المعاصرين الفضلاء يرون يعني بأنه لا إن الأخذ البنج ده بإرادته وإن هذا فيقضي الصلوات ولكن لو قلنا بأن المسألة على زوال العقل نعم لكن الصحيح نقول بأنه لا قضاء عليه لو قلنا بزوال العقل بشيء مباح يبقى لا حرج فيه فليس عليه. نعم بس هو مش بيحدد هيفوق امتى يعني، هو الان هو خلاص حدد بين لا لا مسألة مش على كده. في احيانا هو مش بيحدد، بيجي الطبيب يقول له لازم نعمل الصبح الساعه 9 الساعه 8 العمليه كذا، مش على مش يعني مش هو اللي بيضع. وبعدين ممكن ياخد البنج وياخد ياخد فيها، ممكن في عمليات ممكن ما يفوقش بساعتين ثلاثه، في عمليات بيفوق على طول بعدها ربع ساعه. احنا المساله كلها ان هو استمر ذلك، ما دام ليس تفريطا منه شيء مباح فهياخد حكم، ناخد حكم المغمى عليه فليس عليه هنا الصلاة. في البعض يفتي شيخنا سيدنا طلع عليه كان يفتي بالقضاء الصلاة في هذه المسألة أنا أذكر، لكن أنا أقول على المذهب بأنه أو مش المذهب حتى من زوال العقل هو العلة عندنا، وزال العقل بشيء مباح فلا يلزم بذلك بخلاف النائم يقول. طيب والحنابلة أيضا يخلفون في ذلك الله عنه. طب زوال العقل بالمحرم بالسكر، رجل يعاذ بالله شرب خمرا فسكر فزال عقل، فالآن أولا هل وخرج وقت الصلاة عليه؟ أصلا هو مأمور بعدم دخول الصلاة في وقت السكر، يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا أول ما نزل صحيح؟ هذا لا. طيب لكن هل هو عليه صلاة أم ليس عليه صلاة؟ هل تقول بهذه الآية؟ ها؟ لا يعلم ما يقول فليس له عليه صلاة. طب لو أفاق لا قضاء عليه؟ ايش ماشي في فرق بين تحريم الخمر والصلاة والصلاة بها حد السكر. مفروض ايش شرب الخمر ده محرم، كلامنا كله الان هو شرب الخمر فسكر ودخل وقت الصلاه وخرج وقت الصلاه على سكره، فاذا عقله مش موجود هل هو من اهل الصلاه من اهل الوجوب ام لا؟ في خلاف ايش جيد كلامك جيد. الخلاف الاول نضبطه، هل هو مكلف؟ هل السكران مكلف ولا غير مكلف؟ هو هذا الخلاف عند اهل العلم، هل السكران مكلف ولا غير مكلف؟ بمعنى هل تقع منه العبادات والمعاملات ولا لا تقع منه؟ يعني لو صلى حتى هو سكران وصلى وصام تصدق عقد بيع طلق، هذه مسألة لن أتوسع فيها الآن، لكن أنا أتكلم هذا أصل المسألة الآن، هل السكران هذا مكلف أم غير مكلف؟ عشان نور ايش يعني سكره يزول بمجرد ان هو يسكر عليه ماء او ما يحتاجش. طب ايش مشكلتنا في العلم ما جاش عليه ماء ما حدش فوقه هو لسه سكران والوقت خلص نقول زال عقله. بعض العلماء يقول السكران غير مكلف فلا يطالب بشيء، زال عقله. والصحيح عندنا أن نقول لا، زال عقله بشيء محرم فلذلك هو يطالب بالصلاة، يطالب بالصلاة. والخلاف طبعا في مسائل أخرى، هل يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه، هل يقع العقود الذي يبرمها حالة سكري أم لا تقع العقود. خلينا في الصلاة الآن لأن تأتينا في الأمور الأخرى تفصيلا في باقي العبادات، لكن الآن الصحيح عندنا بأنه عليه قضاء الصلاة لأنه زال عقله بشيء محرم، كما قال عمر بأن عندنا رخص لا تباح بالمعاصي فإن كانت بعيدة، لكن هو يعني إذا كان الرخص عندنا لا تستباح بالمعاصي فهو قال هنا أيضا بأنه هو زال عقله بشيء محرم فلا يكون من أهل من عدم التكليف، يكون من أهل من أهل التكليف فعليه قضاء الصلاة. لذلك هنا قالوا عليه قضاء، قالوا إذا كان الناسي والنائم سيقضي الصلاة والذي وهذا زال عقله بمحرم هو الذي زال عقله، فقالوا من باب أولى أنه أيضا يأخذ الصلاة حتى ننتهي من هنا. هي بعيدة بس أنا مشيتها له على أساس أنه يرى بأن إذا كان يعني لو كل واحد عايز يسافر إذا كان هو سكر يعني إذا كان ويقول لك أنا سكران أعوذ بالله فأنا مش أصلي، فيقال له لا الرخص الشرع شرحها لا تباح بالمعاصي عندنا، وكان الكلام ده فيه نظر ليس راجح، لكن هي عند الجمهور ان لو سافر لمعصية فلا يقصر ولا يخطر في صومي ولا غير ذلك. فهو عزيز يقول اذا كانت الرخص تباح بالمعاصي فمن باب اولى بقى انك انت مش ترفع الفرائض بالمعصية. وده اخر الكلام في شروط الوجوب. وقفنا عند الصلاة المسنونة. السكر تكلمنا في السكر لو سكر ده قول العقل ما هو السكر لا مش الشرب فقط طب السؤال ده في الطهارة هو شرب خمرا على المذهب شرب عواذ بن كوب خمر وذكر يصلي حكم صلاته ايش يا شباب وعلى الغرفة لو حد هيعرف يجيب شرب كأسا من الخمر والعياذ بالله ثم وجد الإقامة قال الصلاة صلاة الشرب شيء والصلاة شيء فدخل فصلى دخل فصلى أولا شرب الخمر يؤثر على الوضوء أو الطهارة أم لا يؤثر طب صلى بعد أن شرب الكأس ولم يسكت كان شرب الخمر صلاته عندنا في المذهب إيش إذا توضأ صلى صلى إذا إيه؟ إذا توضأ صلى صلى. طب إيه علاقة الوضوء له؟ هو شرب الخمر ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. يبقى إذن هو كان متوضئ شرب الكأس ودخل للصلاة. صلاته صحيحة على العز الأول صحيحة على باطلة من على اليمين. بسرعة عشان صحيحة. باطلة. لا يقول لي باطلة ليه ولا يقول لي صحيحة ليه؟ صحيحة. كله كم هنا صحيحة يرفع صحيحة يرفع إيده لو سمحت. صلاته صحيحة. شرب كأس من الخمر وصلى واحد اثنين ثلاثة بس اللي قاله صحيح والباقي كله متفق انها باطلة طب اللي قاله باطلة ليه؟ ما في زوال عقل انا قلتش سكر قلت شرب كأس من الخمر وهو بعقل ودخل يصلي حكم صلاته صحة السلام عليك كله اللي قاله أما اللي قلته أنت رفعش إيدك كل اللي ما رفعش إيده قال باطلة أنا عايز أعرف اللي ما رفعش إيده ولا اللي ما رفعش ما بيقولش إنها باطلة في حاجة في النص أنا مش عارفها ما أنا عايز أفهم هي لا صحيحة لا باطلة إيش مفيش تخر شرب كأس من الخمر ثم دخل يصلي حكم الصلاة على المذهب صحيحة مين بيقول باطلة إذا مش حد بيقول باطلة دلوقتي وكل كان بيقول باطلة من شوية لا ثلاثة يعني الكل بيقول إن الصلاة صحيحة أنا بعيد تاني كل بيقول إن الصلاة صحيحة أنت أنا عارفة بتقولش أنت بتقول باطلة خليك أنت الباقي كله صحيحة لو الباقي كله غلط الراجل ده الوحيد اللي صح اللي قال إن الصلاة باطلة هو قاعد يقول لكم من الصبح وأنتم مطيرين الخمر عندنا في المسجد ايش في المذهب ايش نجسة وهو الان شرب خمرا يعني فهموا فيه ايش نجاسة واحنا عندنا نجاسة البدن والثياب والموضع تبطل الصلاة مش شرط مش صحة الصلاة فهو الان في فمه نجاسة وصلى في فمه لا اقول في معدته بعض الناس اللي كانوا بعتين لي سؤال ان قال لا ده طبعا هم جابوه على حاجه ثانيه على البيبسي موضوع ثاني اخر يعني ان هو شرب بيبسي ودخل صلى على ان يراه ان مساله البيبسي والنجاسه اللي في قصه فيها كده بقى نفصل فيها فهو فاهم اللي في البطن هي الاشكال لا مش في الاشكال هي اللي في الفم لان اللي في المعدن هنا لا اشكال فيه الفم هو الان اللي فيه نجاسه صحيح انت لما توضا خطا اهو هنا بقى لو مضمضة ثم دخل صلى فصلاته صحيحه لكن لا كل ده عند من عند المذهب اللي يرى نجاسه الخمر قلنا لو كانت الراجح ان الخمر ليست بنجسا فهي صلاه صحيحه والله انا بقى لي ثلث ساعه بقول على المذهب انت ما تجيبش على الراجح على المذهب بس انت كده لو حطيت نفسك بقالب مفيش سؤال هيعدي من عليك بعد كده انت هتبقى اول واحد عشان انت بتستسكي عليا انت بتقول على الراجح انت ما تقول الراجح لابد تبين انت ما بتقولش حاجه خالص انت قلت الصلاه صحيحه اصلا لا هنا بقى العلميه لما احنا بنتكلم هنا علميا فلازم تفصل لي تقول لي لو كنت تقول انا قلت المذهب ليش عشان اشوف ارجع لكم الطهاره لابد تقول لي الان المذهب يقول بنجاسه الخمر وقد شرب كاسا من الخمر فتنجس الفم فصلى بالنجاسه فصلاته باطل شيخ هو المذهب لا ترجع كتاب الطهارة اللي احنا اتكلمنا فيه تذكر رب اسمعه وبعد كده تعالى عشان تمتحن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. احنا الصلاه خلاص ولا ايه؟